القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، وأهلا بك في لقاء جديد يجمعنا دائما على المحبة والخير والأمان مع أسرتنا الجميلة. نتجمع، نحكي، نفضفض، ننصح، نحتوي ونضحك من قلبنا. أدعو الله سبحانه وتعالى دوام هذا التجمع، ونعيش كلنا في هنا وسعادة. وأنا معكم منى خليل. الله الله الله نستمع اليوم إلى مجموعة من الفقرات المنوعة، وأبدأ بحديث للإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات صباح الخير. تقول عين خ من محافظة الدقهلية في خطابها: أكتب إليك هذا الخطاب يا سيدتي وأنا في حيرة شديدة. عمري 23 سنة، تقدم لي عريس وتقدم لأبي عريس آخر، وافق عليه أبي وأمي وفرح به فرحا شديدا ويصران على أن يزوجوني له. المشكلة يا سيدتي هي أن رأيي فيه يختلف عن رأي أبي وأمي، ولا أشعر نحوه بأي شيء، وعندما يزورنا أشعر كأن عفريتا ركبني. وحتى لا أظلم نفسي وأظلمه، أعترف لك يا سيدتي أنه شاب طيب جدا ولا عيب فيه، وكلامه وتصرفاته تدل كلها على أنه يحبني ويريدني ويتمسك بي، ويقول لي لو طلبت النجوم أجبها لك. ومع هذا لا أجد عندي أي استعداد لأن أرضى به وأستجيب له وأبادله الحب. دليني ماذا أفعل وكيف أتصرف؟ هل أصارحه قبل الشبكة بأني لا أشعر نحوه بأي عاطفة؟ وإذا فعلت هذا فليس المهم عندي أن يكون هذا التصريح صدمة له، ولكن الذي يهمني وأخشى هو أني لو فعلت هذا سيغضب أبي وأمي علي ويعملوها حكاية ورواية. دليني ماذا أفعل وكيف أتصرف؟ الله يخليكي. تتناول هذه الرسالة يا أخوات المستمعات مشكلة تعاني منها الكثير من الفتيات المرشحات للزواج، وتقع الفتاة في صراع بين رغبتها ورغبة أهلها. تحليل هذه الظاهرة ينتهي إلى أن اختيار الفتاة ينبع غالبا من عاطفتها، وأن اختيار الأب والأم ينبع غالبا من حكم العقل الذي يحرص على سعادة الإبنة ويتحرى صلاحية العريس المنتظر. إنه صراع بين العاطفة التي لا يتحتم أن تكون مؤسسة دائما على أسباب ملموسة واضحة، وبين العقل الذي يحسب ويقدر. تقول هذه الإبنة عن العريس الذي رحب به أبوها وأمها إنه شاب طيب جدا ولا عيب فيه، وتقول إنه يحبها ولو طلبت النجوم يأتي لها بها، ومع هذا تقول إنها لا تحبه وإن العفاريت بتركبها عندما يزورهم. كيف هذا يا ابنتي؟ هل يستحق كل هذا الحب أن يقابل منك بكل هذه الكراهية؟ والدك ووالدتك رحب به لأنه شاب طيب جدا ولا عيب فيه، ولأنهما يلمسان حبه لك وتعلقه بك، وهذه كلها أسباب جوهرية وملموسة ومطمئنة وتبشر بالخير. فهل أنت تكرهيه لنفس هذه الأسباب الطيبة ولا تجدين فيها خيرا تستبشرين به؟ هذا بطر وافتراء وظلم شديد. إن رفضك له رغم صلاحيته الواضحة يجعلني أشك في أن قلبك مشغول بآخر، لا سيما وأنك ذكرت في خطابك أن هناك عريس آخر تقدم لك مباشرة ولم تضيفي أي تفاصيل عنه. فهل أنت على علاقة حب به؟ وإذا كان ظني صحيحا فلماذا لم يتقدم هذا الحبيب لأهلك؟ نشطي عقلك يا ابنتي وأجيبي على هذا السؤال بكل الصدق تتضح لك الطريق، وإن لم يكن ظني صحيحا فأنت بكل بساطة من الذين يقال عنهم ما لهمش في الطيب نصيب. لا ترفضي يا ابنتي الرجل الطيب المحب اللي شريكي، إنه جدير بترحيبك، وستقربه صفاته الطيبة من قلبك وتحببك فيه قطعا. إنه أولى بك ألف مرة من الحبيب الخفي المجهول الزائغ الذي لم يتقدم خطوة عملية واحدة نحوك ولم يمد يده إلى أبيك وأمك. وهذه أحداث جديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. يا لطيف اللطف يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، من إمتى؟ من إمتى يا مها بتسمعي كلام سوس وبرج المراقبة؟ من إمتى؟ المرة دي بالذات كلامها عجبني بصراحة. كلام سوس وبرج المراقبة عجبك يا مها؟ أيوة يا عمر، لأنه جاني على الجرح بقى بصراحة. جرح؟ أيوة يا عمر، ما هو أنت بتتمشى كل يوم وأنا محبوسة هنا في البيت بين أربع حيطان. بتمشى فين بقى يا ست؟ ما بتمشى فين؟ في المدرسة من أولها لأخرها، وفي الحوش وفي الأدوار الأربعة. شغل يا مها. طب ما أنا كمان برضو شغلي يا عمر، ساعتين ثلاثة في المطبخ، والغسالة أشغلها ورائبها وأطلع اللي يتغسل وأحط غيره يتغسل. وصدقت سوسو بقى لما قالت لي لا تطبخي له ولا تحطي له غسيل ولا تنشري الغسيل كمان. ما تطبخيش يا مها، ما تطبخيش. وإن اتكلمت مش هسكت لك. سوسو سوسو قالت لك كده؟ قالت لي ما تسكت لهوش. ماشي يا مها، خلاص براحتك يا مها، براحتك. وانا من غير ما سوسو تقول لك انا مش قاعد لك في البيت يا مها، مش قاعد لك في البيت. هي الست دي اتجننت ولا اتهبلت؟ مين يا مسرات؟ سوسو برج المراقبة يا فوفة. هي اللي كانت بتكلمك؟ ايوه، وبتسالني سؤال عجيب غريب كده. قالت لك ايه؟ بتقولي انها سمعت سهيله وغاده بيتكلموا وصوتهم كان عالي. طب ما يتكلموا هي مالها؟ أصلها سمعتهم بيدعوا على خرابة البيوت، الست اللتات الحسودية واللي كذا وكذا، كلام فظيع يعني. وهي عايزة منك إيه؟ عايزة نعرف لها مين اللي هم قصدينها بالكلام ده. بقولك إيه؟ ما تسأليش فيها، ملكيش دعوة. لا، أنا هتصل بسهيلة واسألها. سهلوا لي يا قمر، في إيه عندكم؟ مين من زعل سوسو؟ ما بلاش يا مسرات. لا استني بس. ايوه معاك يا سهيله، بتقولي ايه؟ هي اللي مزعله الاستاذ عمرو. إذا كده يبقى أنت سبب يا مها. حضرتها استجابت للمدعوة سوسو برج المراقبة. أنا غلطتي إني لما عمرو انفعل وقال لي هسيب لك البيت وأمشي فقدت أعصابي. وبقت تذيع، اتصلت بغادة وسهيلة. ما أنا كنت بسبق قبل كده عمرو وبشتكي للعيلة. اضطريت أقول لهم عن مصيبة اللي عملتها سوسو. غادة وسهيلة بقوا يدعوا على النمامة اللتاتة خربت البيوت، السوسو سمعتهم وطبعا حست إن هي المقصودة. بقولك يا مها، اتصلي بسوسو وقولي لها انك هتلطفي مع عمرو وان النكد لازم ينتهي. اتصل يا مها. حاضر يا عمرو. الو ايه سوسو يا حبيبتي. ايوه انا مها. لا لا ولا يهمك. بقولك ايه، انا رديت عمر يا ستي. بقى يقول اللي يقولوه. ايوه ايوه ايوه كويس. طيب معلش بقى يا حبيبتي، هقولك بقى. مع السلامة. مع السلامة يا روح. قالت ايه؟ بتقول انا لا نمامة ولا لتاتة ولا عزول ولا حسودة زي ما هم بيقولوا. انا شخصيا ما فياش اي حاجة من دي خالص. كنت قولي لها ده انت كل ده يا حبيبتي. رفقا بأرحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. وكل إنسان ربنا أنعم عليه بنعم كثيرة جدا. بنجد بعض الناس يعني في الدنيا وفي النواحي المادية يعني ربنا كرمهم، فبيعتبروا طبعا ان هي دي نعمة، وهي دي فعلا نعمة لو استخدمناها الاستخدام السليم والصحيح. أتحدث عن الأنانية، أتحدث عن معاني الفرحة، وإمتى هذه الفرحة تبقى فرحة حميدة وإمتى تبقى فرحة مسمومة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. الفرح أنا عندي بقسمه جزئين، فرح محمود وفرح مذموم. الفرح المحمود اللي هو السرور وانشراح الصدر قوي بشيء يعني حدث بس بيوصلني للآخرة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا عايزة أفرح بما تفضل الله بها علينا جميعا. ربنا تفضل علينا بنعمة المال، بنعمة الصحة، بنعمة الأولاد. طب أنا بستغل النعم دي في طاعة الله ولا مش في طاعة الله؟ لا يعني قولنا أكتر. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني لما يتفضل علي ربنا بنعمة مثلا العلم، وتيجي حضرتك تقولي لي زميلتك في العمل جديدة وعايزك تعلميها، أنا بقى أقعد أقول إيه؟ عشان تاخد مكاني، عشان أنا قربت أخرج فأنا أعلمها علشان خاطر هي يقولوا دي أحسن منها، كويس إن دي مش ودي جات، أو هتاخد علمي على الجاهز ده أنا اللي تعبت وأنا اللي شقيت، مع إن زكاة العلم تعليمه وكاتم العلم آثم قلبه، لكن دي نعمة ربنا سبحانه وتعالى من عليا بيها. فأنا لما أعلم لغيري وأفرح إن أنا علمت غيري ده فضل من الله، ده الجانب المحمود. أفرح بالله سبحانه وتعالى، أفرح بالرسول، أفرح بالإيمان اللي عندي، أفرح بالسنة، أفرح بالعلم، أفرح بالقرآن اللي ربنا من علي بي، وده أعلى طبعا مقامات الدين. وده دليل على إنه الحاجة دي معظمة عند البني آدم وإنه بيحب ده، ودليل برضو على قوة الإيمان، لأن ربنا قال فرحين بما آتاهم الله من فضله. وده عايز إيه يا أستاذة منى؟ عايز شكر يتبع الكلام ده. شكر طبعا، شكر لله سبحانه وتعالى، شكر عشان خاطر أقول له رب شكرا على كل نعمة منيت عليها بها وأنا بستخدمها في طاعة الله. لكن بقى الفرح المزموم زي ما ربنا قال إن الله لا يحب الفرحين، أو قال إنه لفرح فخور، أو قال إن حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الفرح ده اللي هو إيه؟ والعياذ بالله واحد فرحان بالنعمة اللي ربنا اديها له ومش عايز بقى حد يجي جنبها. جايب عربية جديدة اوعى حد يقرب منها، جايب جاله مال مش مدي لحد حاجة، جاله مش عارفة ايه، خايف على اولاده ومخبيهم عن الناس، ويعمل يا حبيبي ده الطنط جارتنا، لا لا ما خرجش ابني لحد يحصله. طب لا، ده نعم ربنا من عليك بيها، محتاجة انك تشكري ربنا عليه، ومحتاجة انك تقولي له يا ربي حاضر، وتستخدمي الحاجة دي في طاعة الله. لكن الفرح المزموم انك تفرحي قوي قوي قوي بالحاجة لدرجة انها تنسيك الاخرة. طب العربية، خدي مثل الاولاد والشباب اللي هم بيجيبوا عربيات وينزل يلف بيها في الشوارع ويعمل بيها الطريقة اللي بيسوقوا بيها الجديدة دي ما عرفش اسمها ايه، ويبقى هيعمل حوادث ويأذي ناس وممكن يخبط حد وفرحان، او ده فرح ما يحبوش ربنا، ده فرح مزموم. إنما لو أنا العربية جات لي وأنا خدت العربية وأنا ماشي لقيت حد مسن كده في الشارع فوقفت وطبطبت على حد وخدت ووصلته حتة صغيرة أو عديت حد الطريق أو التزمت بالمرور أو التزمت بالمطلوب مني فرحان بنعمة ربنا عليا بس بستخدم النعمة في طاعة الله ده الفرح المطلوب. إنما الفرح المزموم خلاصته إن أنا ما استخدمش النعم في طاعة الله وإن أنا أستأثر بها في الدنيا وإن أنا أستخدمها فيما لا يرضي الله ولا رسوله. فإحنا النهاردة بنسمي ده زي ما حضرتك قلتي الأنانية. الأنانية في أي نعمة ربنا سبحانه وتعالى من عليا بها وأنا فرحانة بها وبستأثر بها لوحدي ومش بديها لحد. حضرتك كمان فكرتيني بإنجاب الطفل الأول وفرحتي بيه والتاني برضو وفرحتي بيه. يعني إنجاب الأطفال وفرحتنا بيهم دي فرحة، لكن التربية بقى هنا بقى ازاي هربيهم ازاي اعلمهم من الاخلاقيات علشان الفرحه تكمل. أيوة. مش مجرد ان انا فرحت بالانجاب وخلاص. تصوري حضرتك يعني اوحيتي لي بفكره ان الطفل الجديد لما بلاقيه بينده لامه باسمها وبيقول لها لفظ خارج وهي تروح ضحكه ففرحانه قوي وان هو ابتدى يتكلم فبيشتمها فده فرح مذموم لانها بتعلمه ايه هيطلع من شاب على شيء شاب عليه هيطلع يفضل يشتم في الناس لأي حد. ده فرح مذموم انا فرحانه بيه ان هو مشي فروحنا عند الناس الضيوف فخد الحاجه كسرها ورماها ليه يا حبيبي معلش اصل لسه بيتعلم المشي. ايه قله الادب دي؟ ما نعلم ولادنا يتعلموا الادب ونقول له عيب. كلمه عيب النهارده ما بسمعهاش كتير للاسف الشديد. كنا زمان كل حاجه عيب ده عيب تقعد وحد كبير واقف من البيت يعني خارجين فاهمين ايه العيب وايه المباح بالظبط يعني. بالظبط. فالفرح ما يبقاش فرح مذموم مع عدم ادب وما نتبعش فيه الاسلام ولا الدين ولا القيم. لازم يبقى فرح محمود يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي رسوله ويرضي الناس اللي احنا بنتعامل معاهم عشان يقولوا شوفوا فلانه شوفوا اخلاقها. نبقى فرحانين ببعض فرحانين باخلاق بعض ونقابل بعض يوم القيامه ان شاء الله واحنا فرحانين ببعض. ونعلم ده لاولادنا يا استاذه منى، نعلم ده لاولادنا يلتزموا ويعاملوا الكبير كويس ونفرح باولادنا وتربيتنا لاولادنا ونبقى مبسوطين قوي رفقا بارحامكم. بيتك جنتك مع هالة سالم وهذا اللقاء. مصمم الديكور حاتم خضر، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. عند اختيار ستاره لحجره الطفل يعني ازاي اقدر اختار ستاره ملائمه للطفل؟ اولا بالنسبه لغرفه الطفل المرحله السنيه بتاعته بتشوف حضرتك المرحله السنيه بتاعته هو بيحب ايه او ايه اللي بيستهويه. سواء في بعض الاطفال بيستهويهم الرسوم الكرتونيه زي بتاع ديزني والحاجات ديت، في بعض الاطفال بتستهويهم الحاجات اللي هي 3 دي والحاجات اللي هي الرسومات الفضاء او الالعاب او الحاجات دي كلها، في بعض الاطفال بيستهويهم موضوع العربيات مثلا على سبيل المثال. فانا بفكر الطفل هو بيحب ايه واقدر اعمله له في الاوضه بتاعته. وجود اشياء محببه للطفل بتكون عامل من عوامل يعني جلوس الاطفال وارتياحه فيها؟ ده اكيد طبعا، لان هو طبعا الطفل بيبقى عايش في الاحلام بتاعته في الالعاب اللي بيحبها او حاجه زي كده، فنايم في الاوضه بتاعته بيبص للستاره بتاعته فبيحلم بالحاجه بتاعته. ممكن على المدى البعيد في يوم من الايام اللي هو كان مثلا متخيل نفسه ان هو هيبقى رائد فضاء او حاجه زي كده، ده حلم هيفضل معاه يكبر على طول كل يوم. زي برضه لو في حد برضه مستهويه موضوع العربيات او حاجه زي كده فهيبقى برضه مستهوي الموضوع دوت. وانا اعتقد ان الموضوع دوت بيحاول يتعمل في زي مستشفى 57357، انما بيحاول ان هم يدخلوا برضه صور حاجات فيها روح دعابه او روح طفوله او حاجه زي كده، ان هي برضه بتساعد الاطفال ان هو يقدروا يخفوا بسرعه ويرجعوا لطبيعتهم. مصمم الديكور حاتم خضر، الشباك اذا كان له ميتال وبيبقى يعني الشمس والضوء نافذ ليه، بتكون اختيار الستاره يعني انها تكون تحجب الضوء ولا تكون في بصيص من الضوء ممكن يدخل من خلالها؟ والله حاليا دلوقتي بقى في طريقتين. في طريقه ان انت حضرتك بتركبي ستارتين تبقى ستاره خفيفه وبقول لحضرتك بحيث ان انت لو عايزه تحافظ على الفيو يفضل موجود، وفي ستاره تقيله بحيث ان انت حضرتك لو عايزه البروتكشن او الفول داركينج او ان ما يبقى فيش مجرح بالنسبه للجار او الكلام ده كله بتعمل دي سيستم. وفي حاجه اسمها دبل سيستم، تبقى ستاره نفسها نازله فيها النوعيتين بحيث ان انا وقت ما اكون عايز الضوء موجود بنزل الستاره السان سكرين بحيث ان انا ابقى شايف، مش عايز الضوء عايز الموضوع يبقى فول دارك فبنزل ستاره بلاك اوت. ده موجود. المرحلة العمرية حضرتك ذكرت هي بتكون هامة في يعني اتجاه الطفل للعبة، لكن المرحلة الأخرى اللي بقى مرحلة المراهقة، ممكن الأم برضو تدرس شخصية طفلها وتوجهه من خلالها لاختيار الديكور في حجرة الطفل؟ أكيد الكلام ده طبعا بيأثر، يعني الحاجة لما الطفل تربى عليه أو حاجة زي كده بيجي في مرحلة المراهقة حاجة من اتنين، يعني يبص للحاجة اللي كانت معاه دي هتكبر معاه ورال حضرتك محتاج ان هو يعدلها، او ان هي تتغير خالص تماما بحكم ان العقليه بتتغير والفسيولوجيه والشخصيه والحاجات دي كلها، يعني هيغير ده اساسي. لو يعني اكتر من طفل في الحجره، ازاي تقدر بتوازن بقى كمصمم ديكور في متطلبات كل شخصيه؟ والله الموضوع ده بيكون ديمقراطي اكتر، يعني ممكن مثلا تتحط ستارتين، يبقى واحده مثلا الصبح بشكل معين، واحده بالليل مثلا بشكل معين او حاجه زي كده، بالاتفاق وده لحضرتك، بحيث ان حتى برضو دي حاجه تعود الاولاد ان مش كل حاجه انا عايزها باخدها، والرغبات بتاعتي وده لحضرتك مش كلها ليا انا بس، لان في ناس تانيين عايشين معايا، ممكن الكلام ده برضو حضرتك يبقى برضو تهذيب برضو للاطفال، ايه اللي ممكن يتعمل وايه اللي ما يتعملش او حاجه زي كده، يبقى في جزء من الاختيارات لازم يبقى فيه تنازل، دي حتى الحياه عموما كده. اتحضر للأخضر. ونلتقي والمهندسة زينب أبو النجا، مهندسة زراعية بمركز البحوث الزراعية قسم تكنولوجيا الأغذية. أهلا بيك معنا. أهلا بحضرتك أستاذة منى. والنهاردة الحقيقة يعني مواكبة مع المؤتمر الكبير الذي تشهده إن شاء الله شرم الشيخ، مؤتمر التغير المناخي، إحنا كمان في كل مكان في محافظات الجمهورية عايزين نقول بقى اتحضر للأخضر، عايزين نواكب هذا المؤتمر وفعلا ننتبه لأهمية النباتات. أولا بالنسبة للنباتات اللي ممكن أنا أزرعها في البيت، ايه الانواع اللي ممكن اقتنيها وازرعها؟ هو حضرتك انت عايزه تزرعي داخل المنزل؟ ايوه. او اسطح المنزل؟ اسطح المنزل انت لو زرعتيها بتديكي اكتفاء ذاتي في الورقيات، بتمنع اشعه الشمس عن وصول الادوار العليا، هي مهمه جدا. ممكن ازرع مثلا يعني اي ورقيات. حاجه خضار، نعناع، طماطم، ياسمين حتى الياسمين بيعطي رائحه جيده والفل. بس حضرتك انت زراعه خارج المنزل، انت في طاقه شمسيه اللي هي بيقوم عليها التغذيه للنبات، فبتبقى افضل انك تحصلي على الحاجات المثمره. يعني مثلا طماطم، خيار، قرع، فلفل، ده كله ممكن، جرجير، بقدونس، الحاجات اللي بتزرع بتحتاج شمس عشان البناء الضوئي. لكن في نباتات ظل ممكن تزرعيها داخل المنزل، دي جوه البيت لكن انت حضرتك لو انت عايزه تزرعي حاجات ممكن انت الشباك ولا حاجه بيدخل لك ضوء شمس، زرعي في البيت الياسمين، لافندر، نعناع، الريحان، حاجات بتدي ريحه جميله للبيت ومنظر جميل كمان. والطبيعه الطبيعة وتقليل نسبة التلوث، ما احنا برضو بكده بنحافظ على بيئتنا. لكن ازاي اعتني بقى بهذه النباتات جوه البيت؟ اولا جوه البيت انت لازم تختاري الاناء اللي هتزرعي فيه اول حاجة، يناسب الجذور بتاعة النبات، يعني انت ما تجيبيش حاجة صغيرة وتزرعي فيها نبات متشعب الجذور او يخبط في قلب الاناء فمش هيكبر. كمان البيئة اللي انت بتزرعي فيها، احنا ما بنزرعش في التربه، بنحط بوتموس ونحط بيئه صالحه انك انت تستخدميها في البيت. تعتني بالنبات، في نباتات بتحتاج تتروي مرتين في اليوم وفي كل اسبوع مره، يعني على حسب احتياج النبات للميه. الصرف بتاع يعني الاناء ما تجيبهوش مغلق، لازم ان يبقى فيه ثقوبه عشان صرف الميه الزايده عن النبات. تقلمي، تحسي بوه كأنه بني آدم، إحساسه مرهف كده، رعاية. أنت بتبصي له بتعرفي هو محتاج إيه. هو محتاج رعاية إزاي. الورقة اللي تحسي إنها مريضة أنت بتقلميها وبتشيلي وبتهتمي بمنظره، هيفضل. أنت لما بتهتمي بطفل قوي صحته بتبقى جميلة جدا. النبات برضو زيه زي الإنسان بالظبط، كل ما تديله رعاية كل ما هديك إنتاج أفضل وريحة جميلة، أساسا منظر مريح للعين، اللون الأخضر وبياخد أكسجين وياخد الثاني أكسيد الكربون ويديك أكسجين. بس يفضل أنك أنت بالليل ما بتحطوش في المكان اللي أنت بتنامي فيه، عشان هو بالليل لا بياخد العكس. طيب في الشرفات ممكن في جوه الغرف، احنا قلنا لو انا بنام في الغرفة دي، لكن لا. في غرف مخصصة للجلوس مثلا ممكن في الريسبشن ممكن تحطيه. هو بيدي، انت لو زرعتي الياسمين بيدي ريحة جميلة وبيدي منظر رائع، والمنظر الأخضر أساسا مريح للأعصاب. النبات نفسه بيدي، بيبعث استرخاء كده وتحسي انك انت مقبلة على الحياة. احنا قلنا انواع النباتات اللي ممكن ازرعها داخل البيت وقلنا الرعاية، بس انا في حاجات تدعم هذه الرعاية، يعني في حاجات ممكن اشتريها لحفاظا على النبات زي ايه؟ في محاليل انك انت بتضيفيها مع مياه الري، دي بتدي عارفة زي الفيتامينات وحاجات أملاح. أيوة. للتربة. بتخلي النبات صحته أحسن من كده. بس كل ما انت بتحسي انك انت اديتيله هيديك. في بعض الناس كده بلاقيهم بيبيعوا اللي هي الشتلات، الشتلات دي في اي مكان، هل ده يعني ابقى وانا بشتري ابقى واثقه منهم ولا اروح لاماكن التخصص؟ لا، لو عندنا في البحوث الزراعيه احنا بنبيع شتلات جميع انواع النباتات من مصدرها، يعني من مصدرها. بس انت الشتله منظرها بيبان. اذا كان زي انا بقى يعني انا جديده وعايزه ابتدي ازرع وما عنديش فكره خالص، يعني فقولي لي بعض التوعيه كده، بعض لو انت هتزرعي بذور دي مش هتشتري شتله، هتشتري بذور للنبات اللي انت عايزه تزرعيه. بس دي بتبقى مدتها طويله قوي، ممكن تضايقك لان عبل ما تنبت وبتاخد وقت. لكن قد ايه يعني؟ والله كل بذره ولها مده في الانبات بتاعها. لكن انت عايزه تزرعي حاجه تديكي بسرعه وتديكي بقى احساس انك تعملتي حاجه، لا هاتي شتله، والشتله من مصدرها يكون احسن. لان الشتلات انواعها ايه بقى؟ شتله ايه وشتله ايه؟ كل حاجه ربنا خلقها لها شتلات. يعني مثلا انت هتجيبي شتله طماطم، هتجيبي شتله خضار باي انواع من انواعه، هتشتليها فهتديكي بسرعه، هتحسي انك انت لا انجزتي. لكن هتمشي بانبات بذره، لا انت هتحسي بوقت جامد. انا شفت ناس زرعين ليمون. ايوه الليمون بيزرع، بس بتشتليه. بتجيبي شتله وبتزرعيها. على فكره ده جميل قوي، نعلمه لاولادنا ويوم عن يوم يشوفوا الزرعه اللي هم زرعوها دي بتكبر قدامهم. بتعلم الصبر، وتعلم الجمال واحساسك بالجمال، وتعلم انك انت تبقي انسانه مرهفه الحس من جوه. النبات ربنا خلقه عشان يديكي يعني حاجه حلوه قوي في الدنيا كده. لما انت تشوفي ورده بعديها بشويه تشوف حضرتك ايه شعورك جواكي؟ لا حاجه جميله، حاجه حلوه، غير انك تشوفي مكان. يعني انت الاسطح دلوقتي مليانه كراكيب وحاجات عين. مش كويسه. هي بتاذي العين وبتاذي حاجات كتير قوي، وبتلم حشرات. احنا نبحث عن الجمال. الجمال بجد، ازرعي هتحسي بالجمال في كل حاجه. ازرع شجره بعزم وقدره علشان تحصد احلام بكره، ازرع شجره بعزم وقدره علشان تحصد احلام بكره، تصبح بكره جناين خضره، تصبح بكره جناين خضره. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، كنت معكم اليوم منى خليل.